لأننا صرنا نمد أعيننا إلى ما ليس لنا به علم. مش كل السؤال المتكرر الآن اللي بيسأل لأهل العلم، انت شايف ايه جاي كده؟ ده بتاعنا ده؟ ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها، مش كده؟ صحيح قد يكون الانسان يقول والله انا احسن الظن في الله وارجو ان يمكن الله عز وجل، ونحن نشم رائحة الخلافة، ممكن نقول كده، لكن ان ننهك انفسنا فيما لا طائل تحته من التفكير في ذا خطأ فاكرة. الأطر الخارجية للإنسان هي مجموعة من العقائد تخرج منها مجموعة من الأعمال. خطبة الجمعة الفائدة كانت حول قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عشان يطلع العمل صالح شريطة أن يكون مؤمنا، لازم يكون باطنه فيه دافع فيخرج عملا صالحا سماه الله صالحا، فحال كونه يعمل العمل الصالح ينبغي أن يكون مؤمنا، لازم يكون باطنه طاهر نقي. فعندنا قناعات أيها الإخوة في الباطن وأعمال يعمل بها المرء في الظاهر. هذه القناعات التي في الباطن لو صحت للإنسان، لو صحت له عمل ظاهره عملا صحيحا، تلاقيه يشتغل بجوارحه، يتكلم بلسانه، يقول كلام صح. مجموعة من القناعات والعقائد والقواعد، هذه القواعد من أبرزها ما ذكرته كثيرا وندبتكم لدراسته من سورة القصص، قول الله عز وجل على قراتها: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يوقنون، مش كده؟ تلك آيات الكتاب المبين أي الموضح، الكتاب القرآن، القرآن هو الكتاب المبين الموضح فيه كل شيء. هل أنت مؤمن أن في هذا الكتاب كل شيء يخصك ويخص الدنيا على وجه هذه البسيطة؟ لا. مقتنع؟ طب معتقد؟ لما انت معتقد ما المالك قاعد تتخير ليه في المرشحين بتوع الرئاسة؟ صح الكلام ده ولا مصحش؟ هو مرشحين الرئاسة دول مش ربنا ذكرهم عندنا في الشريعة ولا مش موجودين؟ موجودين؟ يعني مفيش صورة اسمها صورة حازم صلاح باسمه، مفيش صورة اسمها كده، بس موجودين في القرآن، موجود الأحكام دي في الشريعة بتاعتنا في القرآن وفي السنة وفي الفقه والاستنباط والنظر، موجود ولا مش موجود؟ أصل في حد النهاردة بيقول إن كلمة أهل الحل والعقد دي موضة عتيمة، ده كان كلام زمان، ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، أمال مين اللي اختار؟ قال لك الشعب، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمها عولمة في الإسلام، صح؟ عولمة زغري، شعب مين؟ واحنا عندنا ان الامير لا يكون اميرا الا بموافقة اهل الحل والعقد اجماعا لا خلاف فيه. عشان كده هذا المذكور لما اتكلم قال لا دليل عليهم من الكتاب والسنة وسكت، لان صحيح ممكن ما تقدرش تجيبهم صراحة من الكتاب والسنة، انما لو قلت بقى ولا كلام اهل العلم يطلع ايه؟ لا، هيطلع لك 30 عفريت يقول لك لا كلام اهل العلم. تعال اما اجيب لك ابو المعالي الجويني بيسوق الاجماع، وابن حزم بيسوق الاجماع، والمواردي بيسوق كده، هنجيب لك كلام اهل العلم. فتنكب هذه ليتغزل في الثورات، عايز اغزلكم هواكم ايه؟ ما احنا برضه المشكله انك كنت المفروض ان الثوره تيجي على مين؟ على هواك انت، لان مفيش حق الا انت، كنا انا اللي اجيبها على هوايا. زي ما قلت لك لما اتفتح الفيسبوك كان المفروض الاخوه لما يخشوا على الفيسبوك يخلوا بتوع الفيسبوك ايه؟ اخوه. ففجأة اللي لقينا بقى عندنا فصيل اسمه اخوة الفيسبوك، فهم اللي ذهبنا الى عمرو الى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فما نحن من سعد، مش كده؟ لانك مش ما عندكش قواعد ثابتة تقف في اي حتة ثابت. شفت الامام احمد كان بيقول ايه؟ قول وامير المؤمنين واقف على دماغه المعتصم. وانا قلت لك قبل كده من جملة المحن ان المعتصم ضرب احمد بن حنبل بايده، لأن المعتصم ده كان قوي جدا، كان قوي جدا، ولعلني ذكرت لك طرفا قبل ذلك من أخباره، مرة عد على شيخ رجل كبير في السن حماره سقط في حفرة، راح قالع العباية بتاعته ونزل مد ايد واحدة شالوا الحمار وحطوله فوق ال وخد بعضه ومشي. فلما نزل الرجل ينظر اليه يتعجب، سوبر مان ده ولا ايه؟ مين ده؟ انا نزل شال الحمار كده بيد واحدة وفضل ماسك عز في تمر، عارفين العز عارفين السباطة التمر، مسكوا بيده كده لحد ما اكل اصحابه وهو شايله رفعه كده. ولا تقول لي بقى بروسي صح ولا لا؟ ماسك ورفعه كده كان قوي جدا. مسك مرة واحد ضغط على صدره كسر له عظم صدره، كسر له حافظ الصدري بايديه بايديه. فده لما يضرب احمد بن حنبل بايده يبقى عمل فيه ايه؟ كسره كسره رضي الله عنه. ورحم الله المعتصم، فان احمد نفسه عفى عنه لما فتح عمورين. اول ما لقى فتح عمورين وناخذ المعتصم قال اشهد الله اني قد عفوت عن المعتصم. وقيل انه ترك الاعتزال. شاهد يعني المشاهد ايه؟ بص بقى تصور كده الضغط اللي عليك ده عشان تريش احنا مضغوطين وهنعمل ايه يا راجل. تتخيل ده ده ممكن يبقى بكره امير المؤمنين عمر سليمان. يعني ده انت مستني والراجل ده يعني من الطرف اللي بعض الاخوه قالوا لي. طبعا انت عارف دايما النت تلاقي الاخوه على طول الطرف شغاله ما بيسكتوش. فمن الطرف كان في صفحه انتصارا للشاب اللي ضربوه اسمه خالد سعيد، بيقول كلنا خالد سعيد يعني احنا ايه هندافع عن خالد سعيد. كاتب عمر سليمان يقول كلكم خالد سعيد. يعني هقطعكم كلكم. وهو خليق به هذا المومياء الاشوه هيئته وشكله، وهو الذي كان ممن يدير الدوله، قاسي القلب غليظ الفؤاد مضاعف الكبد. تفريع عكاشة ده مرفوع عنه القلم لانه مجنون رسمي. فالقصد ان انت يعني انتوا واخدين بالكم فانا ممكن يبقى فيه بكره عندك بقى وصول. مش انت بتقول ان ده الضغط الواقع اللي عليك عشان كده ساعات تمشي معاهم تقول ايه دلوقتي مما والله العظيم ممكن الانسان مثلا يحس ان جواه حد بيبكي. احيانا بحس كده ان في حد جوايا بيبكي وانا مش قادر ابكي. شوف الاحساس ده يبقى شكله ايه ده؟ تحس فعلا انك انت جواك حد ايه على الواقع ده؟ بايمانهم نوران ذكر وسنه فما بالهم في حالك الظلمات. ازاي انا قاعد اتسول على مواجبي؟ طب ايه رايك في القانون رقم 26؟ طب ايه رايك في الماده 28؟ طب هتقول انت ايه في يا عم ده التفكر بذلك كله. انت عندك الكتاب والسنه، في حد عنده ده؟ قلت لك قبل كده اليهود بيحسدوك عشان بتحط اليمين على الشمال في الصلاه. فما بالك بالاحكام؟ عندك الكتاب والسنه. انا مش شغلي. انتوا اقعدوا كده قولوا اللي انتوا عايزينه، مش قضيتي خالص، انا عندي قناعات. لكن احمد بن حنبل واقف مربوط متعلق على الخشبه دراعه اتمزع لان الجلاد قال له حط ايدك بشكل معين ما عرفش. فحصل ايه؟ زي ما تقول حمل بالجسم كله على المعصم فكسر المعصم، خلع العظمه من نفسها. فكان ده اول ما اصيب به احمد بن حنبل رضي الله عنه. وهو مرفوع كده ويدخل الجلاد الغليظ المعتصم يقول له ضربتين وكفى. اضرب ضربتين بس. ليه؟ عشان يجمع كل قوته في الضربتين، يخبطه خبطتين يجيب قلبه. عشان كده ما تحملش هم 10 جلدات واغمى عليه. كملوا له بقى الباقي فضلوا يضربوه وهو مغمى عليه. الشاهد انه ايه؟ حتى قام المعتصم فضربه بيده، كان المعتصم قام بقى الدنيا حر وشمس وقف له المعتصم كده. واقفين الزبانيه الذين يجملون لكل طاغيه مشائنه. واقف احمد بن ابي دؤاد وبقيه المعتزله. قال بعضهم اقتله يا امير المؤمنين. وانت عايزك تتصور انت دلوقتي احمد بن حنبل، تصور الموقف ده، واقف هو مربوط هم كده وكانوا رفعوا عنه نزعوا عنه ملابسه فلم يبقى الا السراويل. احمد بن حنبل واقف بالبنطلون بس بالسراويل بس. فواقف بقى مرفوع كده. تصور انت كده ان انت كده واقف بالبنطلون بس ومرفوع كده، واقف امير المؤمنين بقباته وحشمته وجنده وحشمه وخدمه وعساكره وتساكره وسلاحه وهيبته وجنده والمعتزله والعلماء واصحابك. انا مخلوق ابص حواليا الاقي العالم الكبيره ودول يعذروا ولا لا؟ دول معذورين، احنا ما بنشنعش بيهم، لكن عايز اقول لك الموقف بس. تفاجئ تلاقيه يدخل، يدخل مين؟ يدخل ابو يحيى، ابو زكريا يحيى بن معين، جبل ماشي على وش الارض، فيبرز له السيف يقول مخلوق. يخش زهير بن حرب، يخش علي بن عبد الله بن المديني، يخش شايف اللي بيقنع مين زي؟ وانتوا بتبص لهم كده اكابر الناس قالوا مخلوق. شفت الموقف ده؟ ايه رايكم في الضغط ده؟ فقال له المعتصم: يا احمد والله اني عليك لشفيق، اجبني الى شيء فيه ادنى فرج لك احل وثاقك بيدي. والله ما نخلي العسكري اللي يفكك يا عم، انا اللي هفكك بايدي، بس قول لي كلمه، قول مخلوق بس، مخلوق، قول مخلوق بس كده، حته كده، قول كده، قول كده يا احمد. فقال: ائتوني بكتاب او سنه اقول به. ما اقدرش اقول. فجرد السياط، راح طلع بقى كرابيك، طلعوا الكرابيك منظر مرعب. نظر اليها احمد فقال: الله الله يا امير المؤمنين، اياك ان تقتلني في مثل هذا. يعني كده احمد محمد اتهز ولا لا؟ برضه ده حصلت. ده بعدين ده جايب له كرابيك مش مرقوقه، يعني نفس اللي انت عارفين كرباك ده، حاجه شجر كده بتدق عشان السن بتاعها يموت وتبقى ناعمه، جابها له مش مدقوقه. يعني هيضربوا، عارف لما تجيب سلك الشائك ده واديك بيه السلك بتاع، هيقطعه، هينتفل لحمه عن عظمه. شوف هيعمل بيه ايه؟ فاول ما احمد شافها بشر يا جدعان، يا امير المؤمنين، الله الله، اوعى تتركني، انا مش هموت في ايدك، الله الله، كل كلمه لك فيها ادنى فرج. تعود بس تحت الضغط اهو. قال له: لا، ائتوني بكتاب او سنه اقول به. تبدو ادخل فاضربه ضربتين وكفى، قطع الله يدك. راح مديله ضربه، انا حاسس ان الخشبه قامت من الخطه بتاعت احمد محمد. ضربه ضربه، هزه بالصليب اللي مصلوب عليه، اداله ضربه ضربتين بس، والمعتصم يقول له: شد، قطع الله يدك. يا نهار اسود، شد، ده هو ضيعني بالضربتين دول، عايز يشد ايه اكثر من كده؟ حتى نزل المعتصم يخطر بالصوت بنفسه. نزل المعتصم، تخيل كده واحد بقى جسمه هيئه وقوه وبطاش، نزل يخطر بالصوت بنفسه: قل يا احمد. فيقول له: ائتوني بكتاب او سنه اقول به. عرفناش احنا نقول الكلمتين دول النهارده؟ في كل موضع وفي كل مجال تقول: ائتوني بكتاب او سنه اقول به. لان احمد محمد معتقد ومعتنق ان كل دقيق وجليل وحكم وحسن وخلق وفضل قد ذكره الله في كتابه. فقال: بس انت قول لي بس، وانا على طول اقول، بس يبقى عندي دليل. مفيش دليل، مش هقول ابدا. هي دي الاصول يا اخوه اللي هتخلينا في النهايه محافظين على كياننا. هو ده ضمان الواقع، لا بالدهاء ولا بالتحايل ولا بالنظر ولا بالاصل. بقى الحته دي انا بقول الكلمه دي عشان الحته السياسيه، ما ينفعش كده، دي مش كده. هتقع مع ربنا، هيعاقبك وعقوبتك ستكون قريبه. ليه؟ لانه مكن لك. عارف لو واحد اتضغط، شفت الراهب قال للغلام ايه؟ قال له: يا بني انك قد صرت اليوم افضل مني، وانك ستبتلى، فاذا ابتليت فلا تدل علي. دل ولا ما دلش؟ دل عليه. ضربوه، مين قال لهم؟ الراهب ولا التفت له ولا حاجه، ولا بص له ولا زعل، لانك مضغوط. فكنا زمان ممكن لما تضغط الضغطه دي وحد يقوم واقع بحاجه نقول ايه؟ معلش يا سيد، اقف جنبه، ساعده، قويه. انما وانت في الرخاء بقى مضغوط؟ ده انت متوهم بس الضغط، ده انت ما انتش مضغوط ولا حاجه خالص. وقد جربت قبل ذلك مع الله عز وجل، اذا وقعت واقعه يحصل ايه؟ تبقى مصيبتك اكبر من مما ظننته. كنت فاكر ان ممكن اعدي بدي، معلش اسيب دي عشان اعدي، رحت سايبها، رحت واقع في الاكبر منها. وقد ادبك ربك عز وجل وابتلاك ليختبرك وليعلمك، ولقد بلوتك وابتليت خليقتي. فتامل اصولنا، ما نحن فيه ايها الاخوه؟ عبث او فيه شرعه؟ مش تدور، احنا بنفاجئ تلاقي الواحد قاعد يقول لك: انا بقعد ادور وبعدين ايه ده مش بتدور حتى في اطار الذين يقولون ان احنا ننتسب الى المسلمين ده لا ابدا ده انت بتدور على مين كمان على واحد بيقول لك مفيش قضيتي في الشارع خالص مش دماغي في الشارع خالص خالص وبرضه لازم نتكلم معاهم واحنا مش لازم ناخد ندي ناخد ندي ايه لان مفيش اصول ذهبت الاصول شوفوا يا اخوان هل إمارة مصر هذه إمارة فيها شرائط الأمير ولا ما فيهاش؟ يا راجل الرئيس النعيم مثلا له شرائط موجودة عندنا ولا ده واحد كده منظر والموضوع مش يعني بيعته بيعة عشان يبقى كلام أوضح ولا مش بيعة؟ إيه رأيكم أنت بيعته إيه؟ طب ما أنا بأربع سنين بس تبقى مش بيعة مش كده؟ عشان احنا البيعة عندنا مش مؤقتة. طب نعمل ايه؟ ننزل على باطلهم لو حكاية اربع سنين دي واربع سنين واربع سنين ده شغلنا احنا ده؟ مش شغلنا احنا ده شغل الغرب نظام مستورد. طب نعمل ايه؟ ننزل على باطلهم ونقول خلاص ما تقولش بيعة بقى وانت هتقول تقول بيعة ما تقولش بيعة ما تقولش الكلام ده الكلام ده صحيح. طب نعمل ايه؟ ما هو الكلام ده صحيح يبقى نعمل ايه طيب؟ وكر على باطل يبقى ده هو بقى امير ولا هو في دي رقبت حاجه مش كده؟ ساعتها هيحصل احنا بنقول ده نقعد ننقي وندور ولو طلع واحد تاني هننزل نعمل له قلق مش كده ولا لا؟ ما هو ليس له اي حق. انتوا واخدين بالكم يا اخوه ولا مش واخدين بالكم؟ عشان الكلام ده بيسقطنا في هو عظيمه جدا. الحق هو ان احمل الباطل على الحق الذي عندي فاقومه. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا دي كانت عاده جاهليه ولا كانت عاده اسلاميه؟ جاهلية. احسنت. عارفين حديث عبد الله بن عباس؟ انا عايز بس افهمك النقطه دي. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين صعد رسول خرج رسول الله حتى صعد الصفا صلى الله عليه وسلم ثم قال يا صباحا يا صباحا يا صباحا. لا نفس اللي كان بيحصل في الجاهليه لما يحبوا يجمعوا الناس بس دي حته زياده. ايه هي؟ انه كان بيتجرد من ملابسه تماما يقف زي ما امه ولدته وينادي يقول يا صباحا فاخذ رسول الله الحق منهم وطرح الباط خذ الحق حطه في القناه الشرعيه الحق بقى ايه القناه بتاعتنا قد كده بس والحق والباطل بتاعهم قد كده اهو لما نزل هنا عمل ايه بقى في فارغ زياده مش كده زوائد قطعها النبي خدهاش عليه السلام قطعها خدهاش فهمت؟ دي كانت حاجة في الجاهلية فطلع بهدومه وقال يا صباحا ما قلعش هدومه. فأنا أعمل إيه؟ مش الحل بقى إن أنا أقول طب دي مش بايعة طب مش بايعة يبقى إيه؟ يبقى لن ينتظم لهذا الرجل للي جاي ده لن ينتظم له زمام. هو ده ما هيبقى أميني ولا هيبقى ليه في عنق حاجة ولا هيبقى ليه سمع ولا طاعة ولا حاجة خالص. هيطلع هعمل فيه إيه؟ والله مش عاجبني حمزة رافض في الشارع هموتك. مش كده ولا مش كده؟ يبقى انت اذا وقعتني في هو اكبر من هذه الهوه. حل لي اللي احنا فيه ده، ايه هو الحل؟ ان احنا نطلع نقول للناس ايها الناس اذا رحت تنتخب تعمل ايه؟ اياك ان تنوي اربع سنين بس، ليس عندنا الكلام ده في الاسلام في بيعه اسمها بيعه مطلقه. جه بقى الصبح موتوك، خذلوه، طلعوه، اقلوه، بعد اربع سنين قالوا مش عايزينك، ده شغلهم هم يتحملوا هم اسمه شالوه مش شغلي. جه واحد ثاني نرتضيه يحكم بانزل الله عامل ايه؟ هو ليه برضه مش كده ولا انتوا مش معايا؟ حد معترض على الكلام ده؟ حد عنده وجهه نظر اخرى؟ ده مش وجهه نظر ده ديننا. طيب يبقى دي واحده عشان ما تقولش ما تقوليش بقى تاني ما تقولش بايعه يبقى خلاص بايعه. طيب هذه البيعه لامير تحتاج الى شروط قبل ما تديله ولائي مش كده؟ تقوم ترجع لكتب الاقدمين اللي اتكلموا في شروط الحاجه. يقول لك ايه؟ يقول لك ينبغي ان يكون ذكرا مسلما حرا ليس عبدا قرشيا في شروط اخرى. الشاهد ان لما يجي يقول لي ان الشرط من شروط الحاكم ان يكون مسلما. الكلام ده كان ايام ابو معالي الجويني وابن حزم وكده لانهم ما كانوش بيحلموا في الكوابيس اللي يجي عليهم زمان لا يحكمون بما انزل الله صح؟ طب لو كتبنا احنا النهارده كتاب في السياسه الشرعيه هنقول ايه؟ الشرط الاول ها احسنت اهو كده الشرط الاول ان يحكم بما انزل الله، الشرط الثاني ان يكون ذكرا، ان يكون مسلما، الشرط الثالث ان يكون مش كده؟ يبقى انا هقدم ان يحكم بما انزل الله ولا. يبقى انت محتاج لفدوشه كده في وجع قلب في بدور واللي يختار يختار. انا ما بختارش ولا بدور ولا حاجه خالص. انا عندي من سيحكم بما انزل الله هديله ولائي. اللي مش هيحكم بما انزل الله مش هديله حاجه. طب مش هيبقى ان حد ما بيحكمش بما انزل الله او سيمسح لنا هذه الشريعه؟ مش هيديل اي حد خالص وشيل ايدي ابقى بره ولا هيبقى عليك اسم ابقى بره انا مالي. واخدين بالكم؟ كل شيء موجود في شريعتنا. يبقى اذا انا بعرفش ما بقعدش ادور والف وادور لما العلماء جل اهل العلم ورؤوس اهل وجل رؤوس اهل العلم لما قالوا على حسن ابو اسماعيل قالوا عليه ايه؟ لان بقاله سنه من السنه اللي فاتت الثوره لحد النهارده بيقول ساحكم بما انزل الله. كلمه واحده اه. حد غيره قال كده؟ في قال كده بس قالها ايه بقى؟ جاءنا بشريعه ممسوخه. صح؟ احنا قلنا الكلام ده في الخطبه. يعني ايه؟ يعني هيجي لك بدين مش دين. دين يقول لك فيه لا احنا ما عندناش حاجه اسمها ما فيش لا تحريم خمر ولا تحريم ولا حدود ولا حد هيعمل حاجه في حد ولا حاجه ولا ما تتكلمش خالص خالص. امال اعمل ايه؟ هكتب لك ان انت تحت فيه تلاقيه يقول لك احنا عايزين نحكم بروح الشريعه الاسلاميه. مش ده اتقال ولا ما اتقالش؟ اتقال ولا ما اتقالش؟ حد يعرف ده مين اللي قاله؟ مش هقول بلاش تقول مين اللي قاله. مش ده اتقال يعني؟ المهم ده اتقال من بعض الحد جامد قوي. قال لك بروح الشريعه الاسلاميه. ايه روح الشريعه الاسلاميه؟ كل ما اتفقت عليه الشرائع جميعا لم تحرف فيه. صحيح. يعني مثلا لما كلمك في حسن الخلق هتلاقي حسن الخلق ده موجود عند اليهود؟ محطوط عليه عند اليهود عند بعضه على بعضه يعني. موجود عليه عند النصارى؟ محطوط عليه عند النصارى على بعضه. امال انا تميزت؟ ما انا هقول الدوله دي مسلمه بايه؟ مش كده ولا انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ حيله من الحيل. حد يقول لك ان هنجيب الشريعه مقاصدها وندرجها مواد تحت الدستور تسمى الدستور، تبقى دي شريعه؟ تبقى شريعه. يبقى احنا في النهايه خلصنا الى ما كانش في حد خالص نفذ البند الاول والاساسي والرئيسي في الحكم بما انزل الله الا هذا الرجل. يبقى كانت مش مهم بقى احنا بنقول عشان ده ولا لا، المهم احنا بنقول عشان ايه؟ ما تقعدش تقول لي اصل بصراحه موضوع محير. تبدأ موضوع محير. هو ايه الموضوع المحير ده؟ انت تعتقد ان رسول الله علم الناس الخلاء ولم يعلمهم نظام الدوله؟ ده يا اخويا ده احنا معتقدين كده في شريعتنا؟ عشان كده كان لازم الاخوه يبقوا في منتهى الهدوء. انت هتختار مين؟ هختار ده هو اللي هختار اللي هيقول لي الشريعه بس حصريا. بس ممكن تبقى الموضوع برضه سياسته والدنيا شريعه. يا اخوه ده احنا في مصيبه سوداء انتوا مش حاسين بيها. بقول لك ابن حزم ما كانش بيحلم لو جاله كابوس واما بزوع كده ما كانش ابدا يجيله الكابوس ده ان الشريعه شالت. ما كانوش متوقعين دوله لها اصولها راسخه في الارض بحجم دوله الاسلام هذه في النهايه لا تحكم بما مكنها الله به. ما كانش حد متوقع ولا متخيل ولا يخطر له ببال. صح ولا لا؟ لحد ما دخلت عوامل قلنا قبل كده ان احنا محتاجين نقعد نشرحها ونقول من ايام محمد علي اتولى ازاي؟ وازاي اتخم فيه عمر مكرم والشرقاوي؟ ازاي حصل كده؟ والافكار لما قلنا ان اللي طلع لما مات شنوده وطلع بعضهم قال لك ده مصيبه ده العظماء لما بيموتوا بيبقى عندهم الناس في الجنازه. شوف احمد بن حنبل. حد من الناس قال لا صحيح لما اقول الكلام ده تقول ايه؟ ايه يا عم الخبل ده مش خبل يا ابني ده منهج. انا اجيب لك بقى اجداده عبد العزيز جاويش احمد لطفي السيد طه حسين رفاعه الطهطاوي دول الكتاب دول. عشان كده بعضهم بيقول لك انا كل حلمي في دخول المجلس الشعب ايه؟ ان انفذ برنامج محمد عبده. انت تبقى قاعد تقول والله ده كويس يا طيب ده هينفذ محمد عبده. ايوه ايه برنامج محمد عبده؟ تعرفه؟ انت مش عارفه. التلفيق بين الاسلام والعولمه. التلفيق. عشان كده محمد عبده هو الذي بارك محاكم الشورى اللي كان اول ما حكم فيها بغير ما انزل الله. القضيه دي لازم نفهمها يا اخوه. وقلت لك كان زمان من معالم الاخ انه دارس ده قاري التاريخ ده المعاصر ده كيف ذهب ازاي تفتتت الدوله العثمانيه. مين هو مصطفى كمال اتاتورك؟ مين الاسم ده؟ مين ده؟ مين؟ الشاهد يعني اللي عايزين نقوله أن شريعتنا قد ظهر وبان فيها كل شيء. فمش عايزين الإخوة يبقوا فيه متحيزين. قلنا قبل كده ساعة أول خطة غزة من 3 سنين ولا 4 سنين كده تقريبا من كده، ساعتها برضو وقفنا على المنابر وقعدنا في الدروس هنا عندكم في المسجد، قلنا يا إخوة ما ينفعش تتحير، ما ينفعش تقول طب أنا أعمل إيه دلوقتي، أنت عارف تعمل إيه في كل موضع. الشريعة أنت محسود عليها لأنها قد كفلت لك التصرف في كل موضع تحت أي بند تحت أي ظرف، كفلت لك ذلك. إذا إذن له شروطه على طرتها الحكم بما أنزل الله عز وجل، كويس كده. هذا الرجل ينبغي أن حتى يكون أميرا، من الذي يؤمره؟ أهل الحل والعقد كلهم. لا ده انا هقول لك على حاجه بقى، بيعه ابي بكر رضي الله عنه انعقدت بمن؟ بمين؟ واحد بس يعني ولا كل اللي واقفين؟ كل اللي كانوا واقفين في السقيفه. كلمه اجماع من الاخوه كله رسوب. بيعه، بص يا اخوه ده الموقف ده، خرج ابو بكر فقام الأنصار وقالوا منا أمير ومنك أختار المبايع، منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر وقال يا معشر الأنصار إن لكم فضل لا ينكره إلا الكلام عن ذلك لا ينكره إلا جاحد، وأنتم كتيبة الإسلام وأنتم كذا وكذا، وذكر لهم. ثم قال يا معشر الأنصار قد علمتم أنكم أنتم الوزراء ونحن الأمراء. ده كلام معلوم، ما فيش حاجة اسمها أمير علينا، المهاجرون هم الأمراء. فسكتوا جميعا أقروا له. قال أما إني أقمت لكم هذين الرجلين، قم يا عمر قم يا أبا عبيدة. فتخيروا منهما، فنظر إليه عمر وقال والله لو أن أصاب بكل شيء دون الشرك أحب إلي من أن أكون أميرا على قوم أنت فيهم، أبسط يدك أبايعك. فبايعه عمر. قال ابن حزم والصحيح أن البيعة تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد. فهمت؟ دي اصول تبقى عندك، اصول. انا بقول لك عندك عشان تفهمه، تبقى اصول عندنا ان الامر ده امر دين موجود في الدين، بنقول ان ده دين دين سنسير عليه. البيعه هذه ينبغي ان يتعجل المرء فيها ولا ان يتمهل؟ قال لك لا ده انا مديلك 3 4 5 6 اشهر مثلا، يعني خلاص طالما الدنيا واسعه ما تستنيش لحد الست اشهر ما يخلصوا، صح؟ لا امثل البيعة دي المفروض يتعجل المرء فيها ولا ولا ولا بسرعة ولا من غير سرعة؟ أنا بس عايز الإخوة يبقوا معايا، البيعة دي بسرعة ولا بالراحة؟ دليلك أحسنت. وكذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كانت مات عمر، قتل عمر، وكانت الولاية فيما بين عثمان وبين علي، ينظران بالإيه؟ في الأفضل منهما والأعلى كعبا والأسوس وكده. قال عبد الرحمن بن عوف فبت 3 أيام لم أذق للنوم زواقا حتى سألت أطفال الكتاتيب. قال لي ما وسع الأطفال الكتاتيب هم اللي أنت بتقول بيع الأهل الحل والعقد ليه؟ هو أطفال طفل الكتاب ده لو قال له لا أنا مش عايز عثمان هيأثر؟ طب انا لو عايزه مش هيأثر. ده اسمه ايه؟ اسمه الاحتساب والعمل الصالح بيقين، انك تعمل حاجه زياده عن لكن الاصل هم مين؟ هم اهل الحل والعقد. خلاص. طب يا عبد الرحمن بن عوف ما كنت تقعد شويه وانت قاعد 3 ايام ما بتنامش ليه؟ ما تنام براحتك، خد لك 2 3 أسبوع في حاجه؟ لا لازم يبقى على الفرش ده. ثمة دليل اخر، باب يوضع في كتب اهل العلم الخاصه بابواب السياسه هذه الشرعيه، يقول لك ايه؟ باب امامة المفضول على الفاضل. طب وبتجيب مفضول ليه؟ ما تستنى من الدور الفاضل. قال لك عشان عايزين نخلص. وتلاقي فيها فروع بقى، لو بويع هو سيدنا معاويه لما بويع كان هو افضل واحد؟ لا كان في افضل منه، مش كده ولا لا؟ بخلاف الصحابه بقى اللي هو لما بويع ابو بكر كان هو افضل واحد، عمر كان هو افضل واحد، عثمان كان افضل واحد، علي كان افضل واحد، مش كده؟ لكن في ازمنه كان فيها الامر سجال والمسلمون مقرون على هذا. انتوا واخدين بالكم يا اخوه من الكلام ده؟ قول لي طب هو بيقول لنا شهرين، هو انت هتمشي وراه؟ ده جايب لك نظام خارجي غربي اوروبي. انا مش همشي وراه؟ ما

وتوقع ان المسألة تنقلب على عقبها ولا لا؟ زي ما قلنا كده ضمانتها الوحيدة ان ربك يخرسهم، ان ربك يضل افكارهم. الرجل ده اعتى نظام في المنطقة سقط في اقل مدة في المنطقة، صح ولا لا؟ كيف اسقط الله هذا الضخم المتمكن العاسي في هذا الزمان اليسير باقل مجهود واقل خسائر؟ الله عز وجل اسقطه، مش كده ولا لا؟ بس تبقى انت عبد، بس تبقى انت عبد فيمشيها الله عز وجل. انا متوقع ده. يعني الاخ بيقول ان السعوديه بعت النهارده، قلت لك انا شاهدين ان دخلت لنا ام حازم اسماعيل بالباسبور امريكي. طب دخل السعوديه بباسبور امريكي ليه؟ على اساس ان يعني تبقى امطره تخرج من السعوديه على امريكا. لكن ممكن هتلاقي واحد يقول لك، ويقول لك والله اقسم لك بالله العظيم حصل ده كده، ويحلف كده. وقاسمهما اني لكما لمن النصحين. ممكن تنقلب الدنيا وتتعوج، ممكن تتعوج. ضمانتها الامر والنهي، حتى لو اتعوجت يبقى احنا ايه؟ عندنا بصيره. ساعتها بقى نقول له ضع في يدي القيد الهب اضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار قلبي ساعة، او نزع ايماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. أظننت دعوتنا تموت بضربة، خابت ظنونك فهي شر ظنوني. إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كموني. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. حقائدنا ولا لا؟ هل ثم يكون ملكا عاطلا ثم تكون خلافة على منهج النبوة؟ يبقى هيجي خلاف على منهج النبوة رغم انفه طلع بشعر طلع اقرع، هتيجي خلاف على منهج النبوة مش كده؟ موتك سابك، شفت بعينك ما شفتش. المهم ان انت يوم تموت تكون عبدا. احنا على كل حال، يعني انا برضو لما بتكلم مع الاخوة في المسألة دي بتكلم اصول ايه؟ هو الاصول الشريعة، برجع للشريعة بس. يعني بعض الاخوة يقول لك لا، طب اتذكرت للخليفة بس والسرعة في اتخاذ الخليفة بس، انما احنا النهاردة احنا بنقول ده امير من الامراء، صح؟ طيب هو سرع في اختيار الخليفة بس ليه؟ عشان نظام الدولة متفتت ما فيهوش راس، مش كده؟ احنا بقى اسوأ ولا مش اسوأ؟ ده احنا اسوأ، ده احنا ما عندناش خليفة خالص، ولا عندنا خليفة خالص، ولا عندنا امراء خالص، مش كده؟ فاحنا حتى اسوأ، يبقى نحتاج الى الاسراع اكثر. محتاج ان انا لا انزل على مذهبه. الاخ بيقول لك احنا كنا عايزين فتره عشان خاطر نقعد نفكر ونقعد نعمل، بنقول هي هفكر في ايه؟ الشريعه بس. يا عم ممكن ينقلب على عقبيه وانا مغسل وضامن جنه. يعني انت النهارده قلت فلان ده انا مغسل وضامن جنه؟ انا قلت انت يا عم هتعمل ايه؟ هعمل الشريعه. لقيته ثابت كده في ملامح، واتحط في كام محنه، وكام حد من العلماء داس عليه كده ودخل في شمال كده وهب فيه، راح قاعد حاضر ارضخ لك. وقعد على الاعلام قال كده، هتقولوا لي ايه؟ قال لك العلماء هيمشوك الحظر اذا اتكلموا في شيء يخصهم انا مش هفتح بقي. مش قال كده؟ ليا قوله ولا انقب عن قلبه؟ ليا قوله بس وخلاص. طلع بعد كده بقى فرعون هنقول ايه؟ اعذرته الى الله وانا ماشي، مش كده؟ الله يفتح عليك. يبقى احنا بنقول وانا رحت فين؟ لا تغتر. ويقول ان الفرق بين الغرور والظن ايه؟ ان الظن له قرينه ليه سبب، انما الغرور ملوش سبب. ده نفسك سايق كده. فاياك والغرور يا اخوه. عايزين خلافه؟ عايزين خلافه؟ اعملوا على هيئه من ياتي بالخلافه. عايزين ننظر الى وجوه نرى عليها اثر السهر، نرى عليها اثر السهر في البذل لله والتبتل بين يديه. عايزين الاخوه بدل ما نختلف فيما بيننا، خلينا نوجه خلافاتنا الى اعدائنا ولا لا؟ عايزين ننظر الى هذا المبحث. المبحث ده حد بحث فيه؟ موضوع الخلافه والاماره والكلام ده حد بحث فيه؟ قضيه المفضول والفضل. انا بقول لك هو بيجيب لك مفضول، بقول لك امامه المفضول، يعني ما تفكرش كتير. امامه المفضول، المفضول اللي في حد احسن منه في الامه. بحثت المساله دي وشفت دي ايه مداركها ايه وراحه فين ولا ما بحثتش؟ والا هتفاجئ نفسك ماشي ورا هؤلاء. لما كان مشايخنا بيعلمونا ان المهدي جاي، كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا لنا اوعى تفكر ان المهدي ده هيجي لك طب ما انت تقول خليني قاعد لما يبقى يجي المهدي هيبقى في خلافه. ما لا، فقال لك المهدي هذا لن ياتي الا الى قوم على مستوى استقبال المهدي. على مستوى انت عارف المهدي ده هيعمل ايه؟ ده هيخوض ملاحم الارض ما شافتش زيها ابدا، هيبقى دم للركب زي ما بيقولوا. هتشوف اهوال بعينك، تحتاج الى قوه قلب عشان تقف. ومن فر يومها لن يغفر الله له. مش النبي قال كده؟ فيفر في المرحله بتاعت الروم، قال فيفر ثلث الجيش لا يغفر الله له. ثم يموت ثلثهم خير شهداء الارض، ثم يفتح الله عن ثلث البقيه. مش كده ولا لا؟ فيأجوج ومأجوج والأخوة لا زالت بيننا ينعطف بعضنا على بعض. يجيب الأخ أخوه يبقوا مع بعض لحمة واحدة فينعطفوا جميعا مع عيسى بن مريم والمهدي. مش كده؟ هينعطفوا جميعا يقعدوا حتة على جنب يعبدوا الله عز وجل لحد ما ربنا يرسل على يرسل النغف على يأجوج ومأجوج فيقتلهم. هو أنت عندك يأجيج ومأجيج موجودة دلوقتي ولا مش موجود؟ اهو طلع لك اهو ده يأجوج يأجوج يعني مش حاجة. فمن الممكن ولا لا يا اخوة؟ فيرسل الله عز وجل عليهم من يكف. فلازم تبقى انت على هذا المستوى. لا تغتر. اللاء الثانية لا تتبطر، يعني يؤتيك الله عز وجل شيئا فتلاقي نفسك ايه؟ احنا كان بقى عندنا شوية سلبيات ما كناش بنعملها ايام ما كنا مستضعفين، صح ولا لا؟ مش عايزين نفضل نعلق. كان في شوية حاجات كنت بتعملها قبل كده زمان كنت تتقيها، النهاردة بقى ايه؟ بقيتش تتقيها، بقى في اشياء كنت تتكفكف عنها من اعراض اخوانك، بقيتش تتكفكف عنها من اعراض اخوانك. هو هذا مجلس لا يذكر فيه احد من مشايخه، ما حدش يقول لي زي فلان ولا زي مش فلان. اقول لك مصر. احنا عايزين نقول ايه؟ هو انا ما اظنش اصلا ان الشيخ يقول كده. هو هم مشكله المدارس ان التلاميذ بيزايدوا على شيوخ جدا. يعني كان مثلا الشيخ ينكر مساله بشيخ، المساله دي على الله كيف قالها هذا الشيخ؟ يقوم الطالب يقول ايه؟ الشيخ المبتدع الضال الفاسق الساقط اللي ملوش حاجه في الدنيا، ازاي يقول الكلمه دي؟ هو معتمد على ان قضية مسألة الإنسان يسأل الخلافة أو يسأل الإمارة، هذا إذا كانت الدولة مستقرة يتخير المرء فيها، مش كده؟ إنما إذا كان المكان شاغرا يحتاج إلى أهل له ورأيت أنك أهلا له فإن لم تأخذه أثمت. صح ولا مش صح؟ طب أنا بقول كده صح؟ طب سيبنا أكمل بقى فكرتي. قول النقطة دي. سمعت عن أحمد الشيخ من الأفاضل اللي بيناقش الشيخ حاتم بس ما تشفطش. يقول إن هو جلس هو واثنين من الأشياخ من الأفاضل أيضا مع الشيخ حاتم الثلاثة وهم يعني خرجوه على الفراش. أقول جلس من نوع من الأشياء حتى الفجر. فعندما سواء يعني انا عايزين نقول بس كلام عام سواء كان هو ترشح ولا لا. احنا العلماء بيقولوا كده يا اخوه، الانسان اذا كان احنا بنشوف بقى الحديث ده في السنن. قال عثمان بن ابي العاص يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت؟ قال له ايه؟ انت امام قومك. وكذلك عمرو بن سلمه، عارف عمرو بن سلمه؟ كان 8 سنين كده، جاء ابوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمنا اقراؤنا لكتاب الله عز وجل، فقلت انا اقراؤكم لكتاب الله. اتغدر الاماره. قول. هو الراجل في الهيئه هو ده برضه، احنا مش عايزين نصب الموضوع عليه على الشيخ حازم مثلا لوحده، وعلى انا بس عايز اديك فكره عامه. عايزين نحط عند الاخوه احنا على فكره الكلام ده شبهه انا قلته ايام غزه، صح ولا لا؟ والكلام موجود في عنوان في الموقع عندنا اسمه بصائر في الفتن. قلت الكلام ده، قلت يا اخوانا ما تقدرش قاعد متحير كده، هنعمل ايه؟ موتوا العيال الصغيره. كان برضه ساعتها الاخوه كده يقول لك يا ابني موتوا العيال الصغيره، موتوا العيال الصغيره. انت تتوقع ايه في اليهود؟ ساعتها فاكرين اللي كان في خطبه هنا قلنا تعالى اما اقول لك الرابط الشديد اللي بين مشرك الامس ومشرك اليوم. قلنا ساعتها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ان دماء الجاهليه موضوعه تحت قدمي واول دم اضعه دم مين؟ لا لا ده ربيع العباس قال دم مين؟ حد ابن عمه برضه ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب. قال ايه بقى فين عليه الصلاه والسلام؟ قال كان مسترضعا فرض اخوه بالحجاره. يعني كانوا بيضربوا المدنيين بالحجاره؟ ايوه مش تحت المعركه بس، ضربوا بالمنجنيق وبالحجاره على القرى على الناس اللي قاعدين في بيوتها. وضرب ده كان طالع بيسحب كده طفل صغير بيسحب على جرح جاي حجر شبخ راسه. يعني ممكن يموتوا الاطفال؟ ايوه ممكن يموتوا الاطفال. يعني ما نزعلش، ما اقصدش كده هنزعل، لكن اقصد اقول لك ايه؟ ما تتكسرش، خليك بعزمك. هو عايز ياخد عزمك ده، عايز يكسرك. فانا عايزين نقول يا اخوانا ان هي الموضوع مش بصبه على ده بالذات ولا على على على مثلا الدكتور حازم بالذات ولا غيره من لا، احنا بنصب على رؤيه عامه ليك انت. عايز الاخ يبقى عنده كل شيء له فيه اصل يتحدث عنه. كويس كده؟ بيقول لا تتبطر انه ربما يؤتى المرء اشياء فيحصل له ايه؟ يتعالى بها على غيره. اللاء الثالثه لا تكسل. الكسل والخمود والخمول اللي هم عاوزينه منك انك تكسل، انك تحس ان الدنيا راحت فتقعد. لا، تحت كل ظرف هنشتغل ولا لا؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه صدوه، فجلس اليهم على مائده الصلح صالحوه، رجع الى بيته فارسل رسلا. اشرح البيت ده مكه خلاص، انا مستني بس لما مكه تتفتح بس. اول ما مكه فانا هستنى السنتين دول لحد ما مكه ما حققش كده. انما روح على البيت بعد صلح الحديبيه كتب الى الافاق من محمد بن عبد الله، واحنا بقى في مسجد بلال كنا بنقول امراء النبي كانوا قد ايه؟ رسل النبي كانوا قد ايه؟ عليه الصلاه والسلام اللي راحوا طوفوا الارض كلها الى كسرى وقيصر والنجاشي، راحوا كل حته من محمد بن عبد الله ورسوله الى فلان، اسلم تسلم يؤتك الله واجرك مرتين. وارسل عليه مدعوهم الى الله ويدشن في الداخل العمل الصالح واسراء الدوله لحد ما جاء فتح مكه كان معه 10,000 من الاشاوز حركوا الارض. كان جاهز لكل اللي جاي. انت جاهز بايه لو خدعونا وطلع واحد من هؤلاء الاصنام الذين كانوا يعذبوننا في الايام الفائته يبقى رئيس؟ وانقلب الامر وفوجئت لقيت واحد خدك وقال لك طلع لك لسان وقال لك عرفت ان انت رجعتني تاني اهو وهعمل فيك ايه؟ ايه هتعمل ايه؟ ناوي تعمل ايه؟ ايه هو ما عندك من مخزون تلقى فيه من العلم والعمل والعقيد والعقائد اللي تلقى فيه هذه المحنه؟ ولا ساعتها هنقول باظت وخربت ملطه ونسيب جنة؟ احنا كنا بنتحدث المره اللي فاتت لو تفتكروا قبل السفر عن الامام عبد الحميد بن باديس، وانا قلت لكم ان شاء الله لعلنا نعمل له ترجمه هنا، ان ده كان شراره ثوره الجزائر 120 و30 سنه احتلال، ابشع عمليه تخريب حصلت على وجه الارض في التاريخ الحديث هو اللي حصل في الجزائر. ان الفرنسيين كانوا عايزين يخلوهم فرنساويين، وكان هذا الرجل هو شرارته كان بالاصول. في وقت من الاوقات قال للطلبه بتوعه اياكم ان تحاربوا الفرنسيين، انتوا مش على قدر الايماني اللي واقف قدامهم. وفي وقت اخر قال له المندوب الفرنسي ان عندنا مدافع طوالا نحاربكم بها، قال ان عندنا مدافع اطول، قال اي مدافع هي؟ قال مدافع الله عز وجل. في وقت من الاوقات وقف وفاطمه العقائد يا اخوه ثابته راسخه عندنا. هو ده ما كان ينبغي لك ان تنظر اليه، اياك ان تكسل في كل موضع اللي انا فيه عمل. فاكرين ساعه غزه احنا قعدنا هنا وقلنا مش عارفين نروح قافلين لنا الدنيا، وكان هذا الرجل عرفت هو مش مرحوم ليه؟ لان قالوا له الاطفال يقتلون، قال مش عاوزين عواطف. فاكرين؟ دي اتفاقيات ومعاهدات، مش عاوزين عواطف. او الان يسلقونه بألسنتهم ويعذبونه بأيديهم ويقسون عليه، ولما يقول بلدي وان جارت علي عزيزة قالوا له ايه؟ برضه لا، مفيش عواطف جزاء وفاقا ولا يظلم ربك احدا. فقلنا ساعتها ان المحبوسين المحصورين اللي زينا ربنا ذكر لهم، انتوا فاكرين الخطب دي ولا لا؟ الاخوة القدام اللي معانا ربنا ذكر لهم عمل ان ينصحوا في الدين وان يعملوا بطاعة الله عز وجل. ان احنا الدعوة إلى الله نوعي الخلق، ندعو الله عز وجل عليهم بالأسحار. كانت الروم تقول شوف نور الدين زكي ده سلطان المسلمين أمير المؤمنين كان يهاب، ومع ذلك الروم عملته دراسة طلعت بنتيجة إيه؟ قالوا إن هذا الرجل لا ينتصر علينا إلا بطول صلاته من الليل، فإذا كان السحر جلس يبكي ودعا علينا لهي أنكى علينا من صيامه. يوسف طول الليل يصلي ويجي عند السحر يفضل يبكي ويقع اللهم عليك بالروم، اللهم قاتلهم، اللهم. قالوا هو ده، احنا هو ده اللي بيخليك. فإياك أن تستهين بمثل هذا. أصول يا إخوة، عارفين هنعمل إيه في وقت الحرب والسلم؟ عارفين هنعمل إيه في وقت المهادنة والمعاهدة؟ عارف أنت تعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عمتكم. مش نبيع كده في الحديث الرائع حديث الحسالة، مش كده ولا لا؟ طيب لا تكسب. يبقى ايضا ايها الاخوة اوفر وقت لطلب العلم الان ولا لا؟ انا شايف كده ان بقينا يعني حتى طلب العلم، يعني حد حدثني بالامس قال لي احنا بناخد درس في العقيدة في عندنا منهج معين فعايزين نخلصه على طول، ممكن ناخد 20 صفحة في الدرس الواحد من كتاب معارج القبول. تعرفوا 20 صفحة من كتاب معارج القبول ده يخلص في كم باب في 20 صفحة دول؟ كتاب مختصر اصلا مش كده ولا لا؟ انا لما يقول انا واخد بس 20 صفحة من كتاب العظمة لابن ابي الشيخ، كتاب العظمة ده 5 مجلدات، يبقى 20 صفحة ده باب. انما لما تاخد 20 صفحة من كتاب زي معارج القبول يبقى عديت ايه؟ عديت اشياء كثيرة ينبغي ان تعيش معها. كنا في الجمعة اللي قبل السفر دي عندنا في حلوان عندنا حديث صحيح مسلم ان لله ملائكة سيارة تبحث عن مجالس العلم. قلت لهم لما نيجي عند الحديث ده هنتكلم عن عقيدتنا في الملائكة لاننا مطالبون ان نحب الملائكة ولا لا؟ مطالبين ان احنا نحبهم. مش هقعد معاك اقول لك اكتب واحد ملائكة مختصة بالوحي جبريل وربما كان اسرافيل، اكتب 2 ملائكة مخصصة بالمطر ميكائيل، اكتب 3 ملائكة معقبات من بقى. لا كفاية العقيدة بقى بالشكل ده. لا مش كده، ده احنا عايزين نعيش مع جبريل، نعمل ترجمة لجبريل. رآه رسول الله في السماء كالحلس البالي من الخوف. لا جبريل اللي بيفرد جناحه كده يشد، لما فرد جناحه كده النبي ما شافش حاجة، اللي هو ما شافش حاجة حواليه من 4 جهات الا هو جبريل بس. شوف الخلق ده، شوف الخلق ده فقاعد في القيامة من طول العمل والكد والخوف والوجل من الله عز وجل. كان حلس، عارف الحلس البالي اللي هو ايه؟ حصيره قديمه بترميها على جنب كده، حلس البيت قديمه وحطيتها على جنب ما بتتشالش. اهو جبريل كده اذا ذكر عظمه ربه ما يقدرش يقف. شفت الايه دي؟ وما نتنزل الا بامر ربك. بيقولوا فيها ان النبي قال له يا جبريل هلا اكثرت من اتياننا، فارتعد جبريل حتى كاد يسقط رسول الله. قال له ايه؟ انا اجي لك انا مش مزاجي، انا مجيء من راحتي. وما نتنزل الا بامر ما ربنا يقول لي انزل انزل. لازم تعيش مع جبريل، تعيش معاه لازم. وقلنا للاخوه ان جبريل دوت مع حبه من جمله الايمان في عندنا باب اخر في الولاء والبراء مع جبريل بالذات، صح؟ حد يعرف في باب الولاء والبراء مع جبريل بالذات؟ احسنت. ان جبريل عدو اليهود، لما سالوا النبي الاسئله الاربعه 5 اسئله وقالوا له خلاص فاضل سؤال واحد بقى لو جاوبته نتبعك، من الذي ياتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا لا انا نفارقك. ليه بقى؟ هو اللي بيجي لكل الانبياء. قالوا له انا لا نحب جبريل، هو عدونا ياتي بالحرب، وانما نحب ميكائيل ياتي بالمطر. فنزل قول الله عز وجل من كان عدوا لله ومن كده ولا لا؟ عندنا نقطه ورايا وبراء. انا عايز ادرس كده، عايزك تمشي بقى تحلم بالملائكه، تعيش مع الملائكه. سيدنا عبد الله بن عمر بيطوف يتراءى الله، وهو بيطوف في البيت يتراءى الله، يتراءى الله، عارف الحته دي؟ ماشي بيطوف في البيت بيقول ايه؟ اللهم حببني اليك والى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم احبني وحببني الى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. يا رب احبك وتحبني، يا رب الملائكه احبهم ويحبوني، يا رب الرسل احبهم ويحبوني، يا رب عبادك الصالحين احبهم ويحبوني. يبقى في محبه للملائكه، في علاقه بينك وبين جبريل واسرافيل وميكائيل وملك الموت والمعقدات ومنكر ونكير، في علاقه ولا مفيش علاقه؟ في علاقه بينك وبينهم. اذا أيها الإخوة أعظم وقت لدراسة العلم بدقة وتأصيل هو الآن، لأننا لازلنا في محنة. اللاء الرابعة عند الرابعة بس، اللاء الرابعة لا تغفل. عارفين الغفلة يا إخوة؟ الغفلة اللي ذكرناها في حديث الغفلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة في سوداء. الحديث ده حديث حذيفة، مبين في حديث حذيفة برضه في الصحيحين. ايه هو حديث حذيفة اللي في الصحيحين الثاني؟ ان قال: نزلت الأمانة بجزر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن الأمانة قال: نزلت الأمانة بجزر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل أنه أيدي الغفلة، ينام الرجل أنه يغفل الغفلة فيسرق من إيمانه شيء. والله يا إخوة يمكن أنا استفدت فائدة، كانت فائدة عظيمة جدا رأيتها بعيني، مع أنها حصرتني قوي في هذه العمرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للحج والعمرة، وأن يحملنا وإياكم للحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. الواحد هو بيشوف كده قاعد يجتهد، الواحد نفسه يعيش بقى. انت بتشوف تحت ايه؟ تحت العرش، عرش البيت، فوق البيت البيت المعمور كعبة اهل السماء، وفوق البيت المعمور عرش الله. فانت دلوقتي بتشوف تحت فين؟ تحت عرش ربك. والفقهاء بيقولوا: الهواء تابع للقرار. الهواء تابع للقرار يعني ايه؟ يعني انا ساكن في الخامس اقول لك مفيش فوق سطح بيتي، لان السطح ده ملك تبعي، فاهمني؟ بخلاف لما يكون في دور فوقيك. الهواء تبع للقرار، دي قاعده اصوليه. فاذا كان الهواء تبع للقرار يبقى البيت تحت هواه ايه؟ البيت المعمور. يبقى كانه مشتبك فيه كده، تخيل كده، يبقى كان البيت كده الكعبه طولت، واللي انت عايش فين؟ في البيت المعمور، والبيت المعمور فوقيه هواه عرش الله، يبقى كانه ايه؟ اذا انا اطوف تحت العرش. طب فين يا عم تصورك للطواف تحت العرش؟ عارف الواحد وانا قاعد ابص للعامه، والله يا اخو والله بصراحه اتحسرت وانا ماشي كده، قلت تصدق انت طول السنين دي قاعد تجتهد عشان تبقى زي العامه وما وصلتش، ابقى زي العامه وما وصلتش. لو شفت العامه هم بيكلموا رب، والله العظيم والله ما راعني الا وامراه بجواري تتلقف دمعها تلقفا. عارف الدمع لما يبقى نازل كده، تحس ان حاجه بتتمسك في ايدك من كترها، ماسكه منديل كده في ايديها وقاعده تتلقف كده من عينيها الدمع كده، تبص للبيت كده وتقول له: اكتبها واقبلها، اكتبها واقبلها. شد عقيده تدرس ده صح ولا لا؟ مش اقبلها بس، تقول له ايه؟ اصل هتتكتب بس ممكن تتكتب باطله ملهاش اجر، فقالت له: اكتبها واقبلها، اكتبها واقبلها. يعني انا مش باسقط الفريق، مش باسقط العمره بس اني اسمي اعتمرت بس، ده ايه؟ احنا احيانا بنصلي ومش في دماغنا القبول. يعني صليت انت العشاء دلوقتي وفي دماغك اللي طلعها كده نت عشان توصل لربنا تقبل، دار في دماغك قضيه القبول؟ الست بتقول له لا، ست نفسك حبيبه بتقول له: اكتبها وقبلها، وتبكي بالدمع السجين. والواحد ماشي لقيت واحده بكاء بقى بكاء، في ايه بس؟ في ايه؟ عارف بكاء بتبكي كل ده ليه؟ بتقول: احكم مصر بالاسلام يا رب. فقلت هنتحكم. ما هو دول بقى مش احنا، احنا اخذنا من الدين ولعبنا فيه، انما هم دول. شوف بتبكي ازاي؟ لا تغفر، إياك والغفلة، كن دائما ملتصقا بالتوبة، عندك تركيز على العمل الصالح. الشروط الستة اللي قاعدين نحفظها لكم بقالنا سنتين ثلاثة، واحنا قاعدين نتكلم في الشروط الستة بتوع العمل الصالح، ركزت فيهم في العمل، كل عمل كده بتركز فيه. تركيز يا إخوة، تركيز. كان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان يقول لك: يا ابني لما تبقى في الحرم ما تقولش الله أكبر وصلي كده، يقول لك: يا ابني أنت ركز ركز ركز، تقول إيه؟ في نفسك كده انا هصلي صلاة العشاء بمئة الف صلاة. طب جربوها كده يا اخوة. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في بيته في رمضان هذا العام وفي صعيد عرفة هذا العام. وقف كده واعمل فيها برضو واقول لك يا جدع ركز وتقول لي هنا وهناك انت ماشي ورانا ولا ايه. عارف هتجرب هتلاقي صلاة لما تعدي منك من ذهنك انك تصلي صلاة كده عادي من غير ما تحط النية دي معناه هي تأخيد ان الصلاة في الحرم بمئة ألف. خلاص هو تأخيد كده. ولما تقف تنوي ان انا بصلي جديد ألف هتلاقي بفرق بين الصلاة دي وصلاة دي. التركيز ايها الاخوة الان على هذه لازم تركز حتى لا تغفل. اخبار الصلاة الخمسة ايه؟ اخبار قيام الليل ايه؟ زاد ولا نقص؟ اخبار قراءة القرآن ايه؟ الترتيل والعيش مع الآية. تذوقت الآية في آية وخذتك واخذة. عارف وخذتك يعني شكيتك كده وخذتك واخذة فضلت عايش معاها موقوذا بالخوف والرجاء. في هذا الأسبوع الفائت مثلا تعرفين الحجاج لما كان بيقول مين ممكن ينازع أمير المؤمنين في الإمارة كان بيأمن برضو كده مين اللي ممكن ينزعه في الإمارة؟ فقعدين يدوروا كده فذكروا أسماء من هذه الأسماء عبد الله بن عمر. فكان الحجاج بيجيب عن كل واحد إن لا ده ما يصلحش ده ما يصلحش ده ما يصلحش. فهم؟ فلما جاء عند عبد الله بن عمر قال أما هذا فلا ينازع على الخلافة. بص التعليل إيه؟ قال هذا رجل وقذته العبادة. سمعت الكلمة دي يا أخوان؟ وقذته وقذ الموقوذة. عارف الموقوذة؟ لما بتضرب البندقية دي تبقى موقوذة مش مصابة لأن البندقية بتقتل بإيه؟ بقوة الدفع مش بالنصر ما فيهاش نصر حد مش انتوا دارسين ده في كده. فده بإيه؟ قوة الدفع دي أو ده كده. العبادة جاءت على ابن عمر فوقدته خبطته خبطة خبطته إيه؟ كأنما ينفض أنفاسه من العبادة من الطاعة. إياك أن تغفل. نمرة خمسة وخلينا نكمل بقى بقية اللقاءات إن شاء الله في اللقاء القادم. لا تنسى أن تسقي قلبك فإنه دوما عطشان. سقي القلب يا إخوة العقائد. البحث في القلب عن مواضع التوحيد. إيه أخبار التوكل عندك؟ كان عندنا هنا في جملة اللقاءات ان احنا هنقول اننا لا ننتصر بالدهاء وانما ننتصر بالتوكل. لا ننتصر بالدهاء مش بالذكاء الوافر وانما بالايه؟ بالتوكل على الله هو سبحانه وتعالى الذي يمهد لك. قلبك له قول وله له قول اللي هي الاقرار والقناعه. انت مقر ان الله عز وجل ليس ثمة اله حق الا هو. مش انت مقر؟ طب فين عمل القلب؟ مش هنقول القلب ليه قول وعمل وهندرس العقيده كده؟ او ده قول القلب لا اله الا الله ده قول القلب فين عمله بقى؟ مواقف التوحيد عندك اخبارها ايه؟ شكلها ايه؟ شفت سيدنا عثمان رضي الله عنه احنا قلنا قبل كده هنا ان التوحيد مواقف مش انت الوسطيه بتظهر مش هقتنع بيك وانت بتسمعني الوسطيه لو سمعتها في نفس واحد مش هقتنع بيك انما هقتنع بيك انت لما الوقع وقع وارى لك وجهه اشوف الوسطيه شكلها ايه اشوف الايمان باسماء الله وصفاته زي ما بيقول الشيخ عبد المعبود حسن رحمه الله رحمه وافره في الشيخ عبد المعبود حسن من عمد السلفيين في هذا الزمان رجل من المراجع الكبيره رحمه الله في كتاب لي اسمه الى التوحيد الجديد يا ريت تشتريه تبقى تقراه بيقول كل اصحاب رب واله اشتركوا جميعا مع الموحدين في عبادة ربهم فلما ذكرت الأسماء والصفات ظهر إله الحق من غيره. أسماء ربنا وصفاته هو ده اللي عشان كده لما المشركين قالوا له إيه؟ قالوا النبي صف لنا ربك. ما احنا عصفوه بقى ليه صفات برضه. صف لنا ربك بقى قول لنا هيبقى إيه أكتر من فبن يعني فنزل يقول هو الله أحد فعملت إيه؟ أخرست ألسنتهم قطعتها. اسماء الله عز وجل الحسنى كلها حسنى وصفات الله عز وجل العليا كلها عليا وكل وصف وكل وصف مدح الله اولى به وكل وصف ذم نحن اولى به صح ولا لا؟ النظر في اسماء سبحانه وتعالى ده اخبره ايه في قلبك؟ اسماء أسماء الله الحسنى في قلبك آثار أسماء الله التي أحصرها إيه في قلبك؟ أصل لما تفضل تتفقد الأسماء والصفات تتفتح من أذنك أذن ومن عينك عين ومن فمك فم، فلا تسمع كما يسمع الناس ولا ترى كما يرى الناس ولا تتكلم كما يتكلم الناس. بتسمع زيادة وتتكلم زيادة وتشوف زيادة، بتشوف حاجات هي المقصد من الجوارح مش المقصد الحيواني فقط يا إخوة. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان، بس ليه ودنهم ودنهم بيسمع كل عبس لا يسمعون بها الهدى، هو ده الزيادة اللي انت بتطلبه لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والآية اللي بعدها إيه؟ ولله الأسماء الحسنى. إيه الرابط بين الآية دي واللي قبلها يا ترى؟ فكرت فيها؟ إيه اللي خلى الآية دي تيجي هنا؟ الرابط بينها وبين اللي فوق إيه؟ إن عشان أذني تبقى أحسن من أذن الكافر أسمع بها الهدى، وعيني أرى بها الهدى، ولساني أتكلم به الهدى، ومشاعري أشعر بها الهدى، أعمل إيه؟ أدرك الأسماء والصفات، أدعو الله بأسمائه وصفاته. السيدة عائشة لما قامت قالت لي إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر والرحيم، ترجعها وتبكي رضي الله عنها، عارفين ترجعها إنه هو البر والرحيم، تتذوق البر الذي يعمل لعباده ما يحبون على رغم معصيتهم. فأنت أخبره إيه في قلبك ده؟ قول القلب عمل القلب. نقول إن سيدنا عثمان لما نزل إلى مكة وغاب في مكة شوية الناس قالوا قتل عثمان، فبايع النبي على الموت، صح؟ مش دي بايع رضوان؟ بايع على الموت، خلاص هنجيب عثمان يا اما نموت جميعا، كويس كده؟ وبعدين شيء الخبر لا ده عثمان لم يزل حيا، فقال بعض الصحابه لعله طاف بالبيت دوننا، اصل ما كانش لهم صبر يشوفوا الكعبه ويسيبوه، اول ما يشوف الكعبه يطوف على طول. فكانت الحقيقه ايه؟ ان المشركين وهم يفاوضون عثمان ويكلمون عثمان قالوا له اذا ننظر في امرنا وطوف بالبيت يا شيخ، احنا عارفين ان انت لكم شرك طبعا، لو عايز تطوف بالبيت، اصل المشركين كانوا عارفيننا. والله العظيم يا اخوه في اثار كده الواحد يفضل مكسوف من نفسه، يحس انه هيدخل بالكسفه دي طول عمره، هيدخل بالكسفه دي قبره. عارفين ساعه غزوه ذات الرقاع اللي نزل فيها حكم ايه من الاحكام؟ نزل فيها صلاه الخوف، فاكرين ده؟ في الغزوه دي جم المشركين اللي هم بيصلوا وخلاص خلصوا الصلاه، فقالوا فتنه دي. لو كنا ضربناهم وما بيصلوا. فقال بعضهم لبعض انه ستأتي عليهم الان صلاة احب اليهم من ابنائهم واموالهم. صلاة العصر كل ما الواحد يفتكر الكلمة شوف كانت ايه عند الصحابة. صلاة العصر احب اليك من فلوسك كلها وعيالك كلهم. محتاجين نتفقد القلب في ده ولا لا؟ فلما قالوا سيدنا عثمان احنا عارفين شوقك بقى ممكن تطوف بالبيت، قال لا والله لا اطوف به ولا امسه حتى يكون رسول الله هو يطوف به، والله ابدا لو حتى حواله هتقطع من جوايا وشايف الكعبه اهو واتضور شوقا، والله ابدا. هو ده قول فعل القلب ولا لا؟ هو ده الفعل اهو بقى، بان ان انت فعلا عندك ولاء للنبي عليه الصلاه والسلام، بان التوحيد في قلبك. قال الكلب، كنت عايز اقول لكم في الاخلاص دي، قال الكلب، قال الظبي للكلب انك لن تلحقه. الكلب طلع يجري، كلب الصيد ولا الغزاله؟ الغزاله بصيته كده قلت له مش هتلحقني. قال ولما؟ قالت لانك تمسك على صاحبك اما انا فامسك على نفسي. فهمتوا؟ قالت له عشان انت لما بتصطاد بتديه، انا بصطاد بجري عشان خاطر صاحبي فبرضه مش هيبقى عندي ولاء قوي، انما انا بجري عشان نفسي عشان انجو انا. فهمت؟ اللي عبر عنها السلف وقال ينبغي ان تقطع ليلك في سؤال ربك ان ينجيك من النار او ان يفكك من النار. قال له السلف كانوا بيقولوا كلمه كده، يقول كانوا يقضون لياليهم في سؤال الله ان يفكهم من النار او يفك على انك تحس ان انت مغلول فعلا ورايح على النار فعلا، فضلت تقول له معلش يا رب والله العظيم معلش والله العظيم انا بقى طول الليل تفضل ايه؟ تفضل تتضرع تضرع من علم انه هيروح النار؟ هيروح النار مش هينجح. فإياك أن تنسى سقيا قلبك، اوعى تغفل، وإياك أن تنسى أن تسقيه. ثم نكمل اللقاءات العشرة المتبقية إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين. انا عايز الاخوة برضو لما اتكلمت في المسألة دي يا اخوانا مش عايزك تحط في دماغك ان انا بتكلم عشان جاي مع مين ومش جاي مع مين، يعني عايزك تفصل الظن معايا. هؤلاء جميعا مشايخنا، وانا اظن ده من الاصول اللي كتبوها هنا صح ولا لا؟ انما انا عايز اقول لك اصول تبقى عندك انت، بس تبقى اصول عندك تعتبرها انت، تعتبرها بنفسك الانسان اللي عنده اصل بخلاف غيرك. مسألة ده الخليفة واللي هو يجمع عليه، ما احنا قلنا ان بيعته تنعقد بايه؟ ان بيعته تنعقد بواحد. مسألة بقى ان احنا يعني الاخ بيقول احنا نسرع في توليته، هو مش بايدينا التولية مش كده؟ مش هقدر اقول ان انا هسرع بتوليتي، لكن انا هسرع بايه؟ باتخاذ قراري لي انا، اقامة شرع الله فيا انا. وهذا كان ينبغي ان احنا نشيعه بين الناس. تعرف انت انا متوقع كده لو طلعنا وقلنا للناس كده يا جماعة احنا لنا ارتبط لو 4 سنين و5 سنين. هم من 4 سنين كنا نرجع لهم ان احنا لنا ارتبط بهذا. ان ديننا يقول كذا وكذا هذا يكون كان في اخواننا افج من ان تخرج على قس النصراني تقول له انا بحبكش. فاكرين الموقف ده كان من المواقف اللي هي المواقف الواحده بتاعت الشيخ ياسر صح؟ هو اول من فتح الباب ولا حد فتحه ولا ايه؟ سياسيا على المستوى ده يعني. دخل كده دغري كده قال له ايه؟ انا ما بحبكش. قال له بس انا بحبك. قال له دي حاجه تجعك. فاكرين اللقاء ده؟ عمل ايه في المجتمع؟ انا قلت كده حرب. هيبقى في حرب في الله. حصل ايه؟ ولا حاجه. نزلت بردا وسلاما. ده دين ربنا. مالك بقى واقف ليه؟ ما انا برضه بذكر اللي ليا واللي عليا، ما هو هؤلاء نفسي ولا لا؟ كله اخواني نفسي. لما قال لك بقى وانت ما وقفتش ليه في حداد الشرطه وتقول لا اصل لا يجوز ان احنا نقف في هذا الشرط. لا يجوز ليه؟ اصل ده ليس من الاسلام. انا والله اعزيك. لا انا اقول له التعزيه دي ليست من الاسلام مش كده؟ ده موجود في بطون كتب اهل العلم ولا مش موجود؟ اشهر كتاب فقه متداول بين الاخوه كتاب ايه؟ مختصر يعني. الله يفتح عليك المنه بتاع الشيخ عادل مش كده؟ اقرا فيه كده هتلاقيه يقول لك عزاء المشركين يقول ولا يجوز تعزيه المشركين. كلمه واحده فضل انك ترجع للكتب الكبار. لذلك رحت انت واقف حاجه اكبر منها. قال لك طب ما انت قمت اهو ساعه البتاع عشان بتوع دور الصعيد، وقمت ساعه بتوع الثوره اول يوم، يبقى انت ايه؟ بتكرس الفتنه الطائفيه. ما انا كنت يعني عايز انجو من الحر دخلته في النار مش كده؟ بيقول الاخ بيقول اذا كانت لا اله الا الله لا تتحقق الا بهذه الشروط اللي ذكرتها. فافهم ازاي حديث من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. ما هو قال لا اله الا الله بهذا الحق. قول لي ده في ناس كتير بيقولوها من العامه. اصل بيبقى في علم مش مدروس بس موقور في النفوس من العامه. مش كده؟ قول عليه. طب لما يبقى نكمل بيقول احنا قلنا هم 7 شروط وفي شرط ثامن كان ذكره الشيخ ابن باز اللي هو ايه؟ بعد الحب الكفر بكل ما عرف. احنا ان شاء الله سنة يعني اصل اقول ان انت ان هو على قدر تحصيل ده في القلب مش لازم يكون الراجل العمي ابويا وابوك والناس اللي هم مش لازم يكون درس الباب ده بس عارف ان يقول لك ما سالش الا ربنا يا راجل. انتوا عارفين يا اخوه والله انا مش بقول الكلام ده. انا اسال الله عز وجل ان يغفر لموتانا وموتى المسلمين وموتاكم وموتى المسلمين. انا يعني الحمد لله رب العالمين لما والدي تعب ايام كده يسيره ثم توفي في الحج اللي فات قبل ذي القعده اللي فات مات اخر يوم في ذي القعده اللي فات ده رحمه الله وابائنا واباؤنا وموتى المسلمين. انت عارف جلست معه بزوجتي تحدثني فقلت له يا عمي ما يهمكش. كان البطل تؤلمه جدا ومحدش عارف فيه ايه. فقلت له ما يهمكش ان شاء الله هتخف. قال لها ده من حبيبي. مفكراني ان انا بزعل من حبيبي؟ انا ابويا ما بيكتبش كويس يعني بيكتب بس ايه مش لازم كله يكتبه صح يعني. وشوف بيقول ايه؟ بيقول لك انا بزعل من حبيبي. انا ما بزعلش. انت فكرني حاجه من حبيبي؟ كل اللي يجي من حبيبي حلو. بعدها بيومين ثلاثة مات. يعني عايز اقول عايزين نقول بس ايه؟ انك ما تفكرش ما تستهنش بالعامة. انا بقول لك انا اخر عمرك بقول ايه؟ بقول ده انا اتاريني كنت بسعى السنين دي كلها عشان ابقى زي العامة وما بقتش. اتاريني اللي رايته من الناس هناك. إذا تعرف إنك توازن بين الدوشة وبين الدعاء والخشوع أظن مش بسهل. إن الناس حواليك تعرف في ناس تبصتهم داخلين وأشكال وألوان ولغات يخليك يعني في واحد ما بيقولش كاف كاف يقولها شيل يقول الله أشبر. هذا بيخلي ودنك تيجي معاه واحد ما يعرفش يقول له مثلا الحاء اللهاء يقول اللهم إن الهرم هرمك مش الحرم حرمك. ماشي واحد مثلا قاعد ماشي يقرا من كتاب فبيقرا غلط يعني مثلا واحد ماشي يقول لك اللهم تقبل منا الحج وهو ماشي في عمره انت فاهمني بس الكتاب مكتوب في الحج فده شوف بتضحك ازاي لو انت جنبه باحرامك بيقول لك هتضحك. انا بقى بقيت مفاجئ الاقي ناس ماشيه ولا سائل في دول ولا بيسمع دول خالص ده باصص للبيت كده وماشي عامل والله العظيم أو يعني أنا تأثرت جدا بدي مع أنها ممكن تضحكوا يعني لقيت واحد ماشي كده وماشي مرش مرش مرش يقول يا رب أما بقى سوسن فدي بينها وبين مش كده أنا ما لقد أحمد يا رب عايزين نشوف هنعمل والله العظيم كانوا بيتباحث مع ربنا كده سوسن بعيد عني ولقد أحمد عايزين ربنا يهديه بيشكي إليه ما في خلق بقول له ازاي انا قعدت افكر بقى ازاي في عز الدوشه دي وانت مندمج كده فلقيت ان العبادات في حاجه اسمها اقامه فقه العباده وفي حاجه اسمها اقامه الخبره في الفقه. عارف ازاي انك تقف تصلي تقف تصلي قيام الليل كده تعرف تقف ثلاث اربع اجزاء واقف متحركش دي اسمها خبره في قيام الليل. الخبره في قيام الليل زي الخبره في العلم تحفظ الحديث بس ايه خبرتك في الفقه انتم واخدين بالكم الكلام ده ولا لا؟ في خبره في الفقه خبره في الخبرات دي خبره بقى انه يمشي في وسط الزعيق ده ومع ذلك مش سامع حد خالص ده شغال مع قلت ده الواحد كده عايز له عشان يلين المساله دي ويفهمها مش اقل مثلا من بتاع 30 40 عمره ورا بعض و30 40 حجه ورا بعض عشان يبدا يمشي في وسط الناس وما يلتفتش ان شاء الله. قول يا ده حق محمد قاعد افكر على دول هو بس بالحقيقه ابن الخير رحمه الله بيقول ان في شيء كده لازم تراعيه اللي هي الايه الاشارات فلما يحصل لك حاجه تلاقي ايه تقول دي اشاره في ايه فده لما يجي جنبي ده ماشي انا الكلام ده مش انا يعني هو برضه الحاج محمود بيقول لي انت قعدت تسمع للناس وما عملتش عمره ولا حاجه شوف ظن فيا ايه اصل ده بتاع عربيات رينو فاعذروه عارف ده لو كان بتاع عربيات حديث شويه ولا حاجه لا ده هو بيجي جنبك انا ببقى عارف هو ايه ده اللي جرخاله وجه لحد هنا وجه في ودني وقال لي كلمتين دول ليه؟ اشاره ولا لا؟ عشان افهمك عشان تخرج من الطواف وانت حاطط وشك في الارض وتقول له انا مش حاجه معلش يا رب انا هبدا من جديد الحمد لله انا لسه عايش بقى هبدا من المربع رقم صفر تاني وهبقى راجل كويس معاك بعد كده صح ولا لا؟ فكانه ده بيصف مش ماشي ببصص انا عاجبك بيقولوا ابي وامي موقفهم ايه وعايز اوصل لهم الشروط ده قلنا نوصلها لهم بس هنوصلها لهم بقى بالاكاديميه دي ولا هنوصلها لهم ازاي؟ اقعد مع ابويا كده اقول له يابا لازم ربنا سبحانه وتعالى يكون هو اول حد يحبه مفيش حد اعلى منه ومفيش حد وعلى فكره الاباء ابائنا والا ما كانوش عملوا اللي عملوه انتوا عارفين يا اخو حرب اليمن شويه الحروب اللي حصلت ايام عبد الناصر انت عارفين الشويه اللي ورا بعض دول اخروا بعض الناس قد ايه؟ اسال كده الناس اللي حضروا الحروب دي يقول لك انا قعدت في الجيش سبع سنين امك قعدت ازاي بقى؟ مين كان بيصرف؟ يعني هو عشان يخش الجيش ده كان بيخش 19 سنه لما يخش الجيش ويقعد سبع سنين طب واللي قاعد في البيت بتصرف بص وهو صبر ازاي سبع سنين ده الاخ بيخش النهارده بيقعد له سنتين في الجيش ولا سنه تبص طالع دماغه قريته عيط دماغه سرحت خلاص بقى في التراوح يا عم ده ساعه الخطوه المعتاده انتوا حد دخل الجيش في اللي قاعدين دول مش لسه مخلص مش كان في عيال بتعمل الخطوه المعتاده وهي نايمه عارفين الخطوه المعتاده هوب تلاقي الواد قايم جنبه قاعد هوب من كتر ما هو اتروش والبنت بتعزيز سلام كمان وهو نايم فكان اللذة عندها ده يعني ازاي كان يترك مراته ويمشي وما يعيطش ازاي كان يقف يتبرع بموته تبرعا بحياته تبرعا كان عندهم الوصول دي يا اخوه موجوده بس موجوده على ايه؟ على فطرهم هو ما يعرفش ده ايه يعرفوش. فانت عشان كده لما تيجي تخاطبه هتخاطبه بهذه الفطرة و... والله مسألة عمل المرأة في خارج البيت وكده الذي ندين به الله عز وجل من ربنا قال ايه وقرن في بيوتك. فإذا كان هناك من ضرورة ملحة خرجت المرأة لأجلها فينبغي أن تراعي أوامر الله عز وجل ونوي في حجابها وفي خطتها وفي كلامها مع الناس وفي خلوتها بالرجال وغيرها. بيقول نرجو نصيحة لأخت تريد أن تلبس النقاب لعلمها أنه فريضة ولكن زوجها يرفض بشدة فماذا تفعل؟ هو بيرفض بشدة ليه؟ أكيد في حاجة إما طريقة العرض يعني الكلام ده مش ممكن أبدا يمشك لازم يكون العرض كده. في مثلا بعض يعني أنا حدثت عن بعض الأخوات بتصحي جزء الفجر ما صحيش صحي الصبح ما كارفة من مال يعني لسه صحيح أنا ما عملتها مش حاجة حاجة تصدق بالله أنت منافق منافق تصدقي بالله انت طالق هو صحيح حاجة ايه ده على طول كده عريق منافق عريق ليه انا لسه ما اقتصديش الفجر وقعدت صحيك الفجر وبتاع وانا اصلا اساسا قايمة الليل ومخلصة قيام الليل وصحيح صليت الفجر وقعدت وقت الاذكار يعني انت انت احسن مني ولا ايه؟ شفت شعوانة العابدة اظن شعوانة كانت متجوزة رياح القيسي فلما تزوجته علمت انه كان عابدا فكانت تقول له ايه؟ جه دخل حب يختبرها في ليله الدخله الرحمن فجاءت عند اول الليل وقالت قم يا رياح قد سبقنا العباد يا رياح. راح سايبها اول الليل ليه؟ جت في نص الليل قم يا رياح قد سبقنا العباد يا رياح. قالت بس شويه وهقوم سابته جت عند السحر قم يا رياح يا ليت شعري من غرني بك يا رياح. قالت ده قالوا لي ان انت عابد جامد قوي مين اللي غرني بس شوف تقول له ايه سبقنا العباد اول ليله معانا عريس اصلا فالقصد ان يعني عايزين نقول ايه تقديم النصيحه احيانا انا مش حاضر انصح ابي غالبا لا يقبل مني مزمار الحي لا يطرد ولو كان نبي في قومي لما اسمع ومن نعمل ايه اجيب لحد ينصحه فممكن مثلا مع الزوج ممكن قد تكون المراه طلبت منه بشكل ايه انا عايز استر وشي وانت ديوس عايز انا امشي كده في وسط الناس يتفرجوا عليا انت مش راجل اصل انت اصلا اخواتك كده عشان خاطر اخواتك كده وامك كده طب والله العظيم ما انت لابسه ابدا وممكن اسوخ لك كمان جلد وشي عشان ما مش كده ولا لا فانت عارف ازاي والا فالناس كل الرجاله كلهم عندهم احنا متربيين احنا في مصر فعندهم من النخوه ما اذا ازسته منها يؤز ممكن يكون عنده فكره مغلوطه ممكن يكون بيسمع لكلام المجرمين اللي قاعد يقول لك ده رجاله لابسين نقاب وبيسرقوا الدنيا والحكايه وما بيسيبوش حد مثلا فيقول لها احنا مش لابسين شبه ومش لابسين يعني قد يكون المراه تدرس زوجها وتاخده على البارد وبهدوء ان شاء الله عز وجل تكون يكون خير. اما قضيه النقاب فهي قضيه مختلف فيها ما تقدرش انك تخالفي بها زوجك يعني الورقه باعت ان هي ايه ان الاخت تظن ان هذا فرض لا الاخت عارفه ان ده في خلاف بينها مسألة ان هي تظن ودرسته وحاجات زي كده ما اظن ذلك فهيبقى خلافها مع زوجها هيبقى ايه في امر ممكن يكون فيه مندوحة ممكن بقى تقول له طب والله مش هقدر انزل يعني عشان ما انزلش انا مش هنزل بقى مش هلبس النقاب مش هنزل من البيت خليني قاعدة مثلا ومع ذلك تستعين عليه وتدعو الله عز وجل وان شاء الله يبقى خير ان شاء الله. بيقول الاخ بيقول انا سمعت ان اثر عبد الرحمن بن عوف بعد موت سيدنا عمر اثر ضعيف جدا ولا يجوز الاستدلال عنه اللي هو اثر اللي كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يطوف على كل الناس فيسالهم هو الاثر ده اللي بيعنيه الاخ يعني هذا الاثر عمده اهل السنه في الباب حتى ولو كان فيه ضعف ما نقولش ان ضعفه لا يجوز ان يستدلون به حتى قال سفيان الثوري من قدم عليا على عثمان فقد خالف المهاجرين والانصار. ايه اللي خلاه يقول المهاجرين والانصار؟ عشان هذا الاثر انه طبع المهاجرين والانصار جميعا حتى قالوا وهذا حديث كما قلنا ان هو في القواعد التي يتلقى عليها الاثار في السنه في السير وكده ليست كالقواعد التي يتلقى عليها الحديث ومع ذلك حتى لو ما عندناش ده عندنا ايه؟ عندنا غيره، مش احنا قلنا ان ده ان هو اسرع في هذا، صح؟ عندنا غيره ولا ما عندناش غيره؟ طب عندنا الاجماع منعقد ولا بلاش بقى سيبك يعني خلاص كاننا لا نفقه الادله دي؟ عندنا الاجماع موجود ولا؟ افتح كتاب قياس الامم لابن المعالي الجويني، ده اصل كتب السياسه الشرعيه في في في في الشريعه، قياس الامم عند التياس الظلم لابن المعالي الجويني ويسمى الغياسي. افتحوا كده وانظر اليه هتلاقيه يقول لك ايه؟ يقول لك واذا مات السلطان او اسر فيجب على كل اهل مصر ان يخرجوا الصالح منهم للاماره، يجب عليهم ان يخرجوا الصالح منهم للاماره وان يبادروا بذلك، يبادروا يخلص ويطلعوا على طول وان كان مفصولا. يبقى راجع الكلام ده هتلاقي معنى ده. قال الله عز وجل وكان الشيطان لربه كفورا، ما قالش لربه كفورا، كأنه كان ينتج هذا الكفر لله عز وجل. ومع ذلك يقول العلماء أن حروف الجر دي إيه؟ قال لأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هيخرج بقى يعمل مشهبية ويحط السحر من دول جوه الفرع ولا هيعمل؟ والله عز وجل أعلم بالمراد. يقول من أين أبدأ؟ جزاك الله خيرا أمين. يقول قل لي أبدأ منين من الكتب عشان أعيش من السعداء في الدنيا والآخرة؟ ابدأ بكتاب الله عز وجل. ابدأ بكتاب الله. عايزين الإخوة عارفين يا إخوة سيدنا موسى الأشعري؟ حد سأله قبل سيدنا عمر، قال له أنت تقرأ القرآن إزاي؟ عارف قال له إيه؟ بص اللفظة دي، قال أتفوقه تفوقا. يعني إيه أتفوقه تفوقا؟ أنت عارفين تفويق السهم؟ أن يفوق سهم يعني أن يسدده، يقول لك فوق له سهما يعني سدده ركز فيه. دائما أنا بركز قوي في المصحف، بركز قوي قوي. أتفوق تفوقا، أم شرح كلمة تفوق دي عارف ليه؟ قال أقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب. ما بضطجش إليه القرآن. عشان كده أنا كان يمكن الأخ جزاه الله خيرا فكرني كان من همتي أن أقول النهاردة للإخوة إن ما ينفعش واحد يكون بقاله 6 سنين ملتزم مثلا ويقرأ أقل من 3 أجزاء في اليوم. ما ينفعش كده. هم بقى لك 6 سنين وأنت أخ وداخل المساجد وداخل بوسط الإخوة وداخل بوسط الشيوخ وتقرأ أقل من 3 أجزاء في اليوم. كذلك لا أتصور ما زاد عن 6 سنوات التزام إلى 15 عاما لا يقرأ 4 أو 5 أجزاء في اليوم. برضه مش عايزين ما نتصورش كده. وإلا رجعت نفسك. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحسبون القرآن على مثل هذا، كان بعضهم يختمه في كل شهر مرة وبعضهم يختمه في كل أسبوع مرة، ومع ذلك عاتبهم الله بعد 4 سنين بس من التزامهم. نزل قول الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، مش كده؟ فعاتبهم القرآن الله عز وجل على المصحف. فابدأ بكتاب الله عز وجل قراءة أولا وبعدين احفظه وبعدين أتمه وأتقنه وبعدين تدخل بعد كده في متون العلم. كتاب الله يعودك العبادة. هتلاقي نفسك بتخيم الليل تلقائيا عشان تراجع، افضل مراجعه واثبتها قيام الليل. هتلاقي نفسك تلقائيا نزح قلبك الى الصوم، تلقائيا نزح قلبك الى الذكر. هتشتغل، هيبقى في فتره من العبوديه تجهيز للمال. بيقول محل الدش حرام ولا حلال؟ محل الدش ده على حسب الراجل اللي جاي يشتري منك. المحل اللي بينتج الدش لا باس فيه لانه بيعمل ايه؟ بينتج بجملة، ما اعرفش مين بيشتري مني، انا اعرف التاجر اللي بيشتري مني جملة. انما القاعي بقى واقف، بقيت واحد واقف كده لاحت عليه لوائح لازم تتحرك. مش هتحرك انا هروح اساله، مش كل واحد هيخش هتقول له عايز دش قد ايه؟ يقول لك عايز دش 14 بوصة ولا 16. هتستخدمه في ايه؟ هستخدمه هتفرج عليه. ايوه على ايه؟ طبعا انت مش مطالب بكده، بس بيقول لي ايه؟ اذا لاح علي زي الكمبيوتر كده، واحد يفتح هارد بتاع واحد يقول له خد صلحه، واللي فتح الهارد لاح عليه كذا وكذا يلغي كذا وكذا ويقول له خد مش هصلحه. يبقى انا امرت بالمعروف عليه الصلاه والسلام والله مش هقدر اصلحه، ما تجيبهوليش انا تاني، لان حتى لا اعينه على ايه؟ على المطلق. انما دون ذلك يحل. والنهاردة بفضل الله هتلاقي ان شاء الله هتلاقي باب الحلال في الباب ده هيبقى واسع شوية اوسع من الاول. ليه؟ لان الناس النهاردة انحصرت ما بين الاخبار وما بين الدين. السهم بتاع الافلام زمان يعني انا بعض الاخوة كان بيقول لي ان في قنوات موجودة لافلام فقط. فيلم من بعدي فيلم من بعدي فيلم. احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنستنى يوم الخميس في الاسبوع. ليه؟ عشان فيلم بتاع الساعة 3 العصر وما بيتعادش تاني. صح ولا مش صح فاكرين؟ لا يوم الخميس بتاع الستة صغير. انا بتكلم من ايام من سني. فدلوقتي افلسوا لما يكتر كده يبقى ايه؟ ما عندوش مش لاقي قاعد يجذبك يا عم ابوس ايدك تعال اتفرج فما عادش بفضل الله. لكن تتحرك في كتاب بيقول الاخ بيقول عايزين عليك صاحب جزء ربنا يتقبل منا وياك. بيقول عايزين كتب تبين لنا التاريخ المعاصر ده ايه اللي حصل ايه في قضيه الحكم والشخصيات. في كتاب رائع قوي جدا جدا مختصر قاعد كده اسمه رساله في الطريق الى ثقافتنا الشيخ محمود شاكر. حد من الاخوه هنا قال لي مره مش عارف الاخ ده معانا ولا لا قال لي انا بجيبه من مكتبه ماما سوزان مبارك ب2 جنيه ونص. قلنا له وقتنا شويه كتير ونوزعه على الاخوه. 2 جنيه ونص ده بسيط يعني مش ولا لا لان ده مهم. انا اظن ان ده لا يخلو منه. هتلاقيها رساله لوحدها يا اما تلاقيها ايه هتلاقيها موجوده في التحسن في كتاب المتنبي مطبوعه في اول كتاب المتنبي ليتني ما اعرف بتاع الشيخ محمود شاكر. كذلك كتاب واقعنا المعاصر للدكتور محمد قطب. بس ده ما يقولوش بقى لمين لان انت عارف الدكتور محمد عنده توقف تباين. يقول لك في فئه في المجتمع ما لا نحكم لها باسلام كما لا نحكم لها بكفر. طبعا دي كلمه بدعه من القول مش موجوده لكن ده ايه فلازم تاخد بالك من النقطه دي. عشان كده الكتاب ده انا عايز ايه الطلبه يخلوه شويه. وانا اللي طبعه انت بتكلمني كده ليه؟ مفيش اي حد عنده ولاء من اللي جنبه من هنا. ما شفتش حد زغط وما حدش خبط وما حدش عمله. ايوه والله يا اخي بارك الله في يمينك. ده بيقول لي ب60 جنيه هو انا يا عم الله يزعجك خلاص بلاش منه. انا قلت لك بلاش منه بلاش من الشروط. تعالى بقى عندك كتاب ايه وده بقى عمده. ده عمده بقى في الباب. كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر. احسنت. الدكتور محمد حسين. ده مجلدين. احكي لك الحكايه بقى كلها من اول الحرب العالميه لحد الجامعة العربية لحد ما عملوا الجامعة العربية. فده مهم جدا انك تقراه. عليكم السلام. يقول انا خطيب وفي قريتي المساجد تحتاج الى خطباء ولكني لست متمكنا في اللغة العربية فهل اصعد المنبر ام لا وكيف ابدا تعلم اللغة العربية؟ ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمر الشيخ محمد اسماعيل المقدم. كان بيقول اننا نريد من الاخوه ألا نجيز احدا بصعود المنبر الا اذا كان متميزا في اللغه العربيه. مش بيقول دارس بس بيقول ايه؟ متميز. تمام. اللغه العربيه هي ترسانه الاسلام هي وعاء الاسلام وترسانه الداعيه. واللغة العربية تعرف تعبر بيها عن كل الملامح. حروفها بتعبر. الحروف الالف ب ت ت حروفها معبرة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ده ده ده ده ده هيشرح لك شرح وافي طالما أنه باللغة العربية. والعلماء بيقولوا إن بعض العلماء بيقول لغة أهل الجنة وكان الأثر اللي وارد فيها في كلام لغة أهل الجنة عربية. فهقول مهم جدا انك تتعلم اللغه العربيه. لكن اذا كنت قد صعدت المنبر وخلاص واجازك الشيوخ حد من مشايخك قال لك اطلع ولا بس يبقى تحاول تتمرس اللغه العربيه. وهناك فرق ايها الاخوه بين اللغه العربيه اللي موجوده في الكتب وبين اللغه العربيه التي ستتلوها انت على المنبر. فرق كبير. يبقى الاخوه دارسين كتب فعلا وشاطر وامتحن ونجح فعلا وبيعرف كويس جدا ولما يطلع على المنبر يتكلم كلام تحس انه ازاي بيغلط الغلطه دي؟ بيغلط في الحاجات اللي ايه؟ اللي ما يتغلطش فيها. في الحقيقه في فرق بين السليقه بين الاداء وبين الايه؟ وبين التعلم. زي ما قلنا قول القلب بقى وفعل القلب. فانا اتعلم ازاي؟ طريقه العرب في تعلم اللغه العربيه خلاص. طريقه العرب في تعلم اللغه العربيه انه كانوا يرسلون اطفالهم الى بني ساعده تفصح العرب. مش كده ابن كثير في اول تفسير كده يقول لك ان لغه بني ساعده دي محتاجه تتعلمها لغه هؤلاء لان كان هم دول يعني افصح العرب فيرسلونه الى هناك ليه ما يغلطش ابدا. يبقى عنده سليقه. الاعراب ما كانوش عارفين قواعد النحو اللي حطها الاسود ابو الاسود الزؤلي والكسائي وسيبويه والخليل بن احمد ما كانوش حافظينها. لكن تعرف ان الكسائي يوما اختلف هو وسيبويه في مساله فحكم بينهما هارون الرشيد باعرابي قال دول ما بيعرفوش يلحنوا ما بيتكلمش غلط. فجاب اعرابي قال له احكم اقولها كده ولا اقولها كده. فهمت؟ فيمكن من نافله القول خلينا اكمل لك الحكايه دي. مش فاكر كانت الكلمه ايه لكن بيقولوا ان هارون الرشيد كان بيحب ان الكسائي يظهر بسيبويه. فكان الحق مع سيبويه هو اللي نطقها صحيحه. فقال الاعرابي قال له الصح فين؟ قال له سيبويه. قال له طب خد القرشين دول وقول الصح الكسائي. فلما اتكلم الكسائي وسيبويه فالراجل قال له الصح مين؟ الكسائي. ايه رايكم في المساله دي؟ بسيطه. المساله دي مات منها سيبويه لما ظفر به. عارف لما تبقى هدي الهمة بقى ان انا حاطط في اعتباري ان حدث اللغة العربية مفيش حد هيعرف اكتر مني في الدنيا. عشان الامام مسلم مات من ايه؟ جلس في مجلس فتناظر فراح ذكر له حديث. قال الحديث ده انا مش عارف الحديث ده مش المتن ده طريق الحديث. قال الطريق ده انا معرفوش. فرجع الى بيته مهموما فقالوا له نعد لك العشاء. قال لا عشاء اغلقوا علي الان دار كتبي اخش المكتبه واقفلوا علي ما تخش علي خالص. فقالوا ان فلانا من جيراننا قد جاء بزنبيل من التمر. قال خلاص اتسلى. عارفين الزنبيل ده ايه؟ الله يمسيه بالخير شيخنا الشيخ حسن ابو الاشبال كان بيقول لنا الزنبيل ده يقضي يقدر ب 25 كيلو. اوف اوف مش عارف. احيانا بحس ان انا قاعد على قهوه الحاج دحرومه. تلاقي واحد يقول لك ب 60 جنيه يا عم انت. والحاج محمود يقول لك اوف يعني يا عم. لا جامده جامده عليا دي حاج دحرومه. وانا صوتي رايح فبرضه الناس حاسه ان في حاجه. فالمهم دخل قال لك ابص واقول لي ايه؟ انا بتسلى مش بتعشى. فاخذ يبحث ويمد يده وياكل. فما ظفر بالحديث حتى كان قد اكل الشم ده كله كان 25 كيلو دون ان يشعر. في الحقيقه هو اي بطن ما تستحملش ده مش كده؟ بس طول عشان انت مش واخد بالك مهتم بحاجه كانك متبنج. انا شفت دكتور معاصر ما بيحطش بنج الاطفال عشان بيتعبهم يجيب خد سمك كده ويقول لها ركزي في السمكه دي والبنت تركز لما تندمج قوي بيشلها ضرسها ما بتقولش اه. التركيز ده فهو مركز. شوف التركيز شكله ايه؟ انا شفتها بعيني على فكره كان فيلم فيديو لا حد يجيبها عشان الاخوه يفكروا ان انا بتفرج على سندباد ولا حاجه. ده انا شفته بعيني ده. حد شافه بعينه؟ شفته انت بعينك؟ المهم مين يا عم انت هتمتحننا؟ ما اعرفش كان فاهم تبع مصطفى محمود ولا ايه الله يرحمه. المهم يا اخوه ان كان زنبيل عشان ما ينفعش في حديث مسلم ما يعرفش. كذلك سيبويه مات من الموضوع ده. فانا عايز اقول لك بقى نرجع لموضوعنا موضوع العرب انك تسمع كثير. هات المشايخ اللي لسانهم مستقيم ويرتبطون باللغه العربيه. على راسهم من لم تسمع مثله قط تقريبا في المتكلمين. الناس بتتكلم بتخطب يعني بتتكلم في هذا الزمان الشيخ علي عبد الخالق القرني. هتسمعه علي مش عقد علي الاول قبل عقد. علي القرن ده انت مش هتفهم حاجه لكن هتدفع هتاخد منه ايه الصوله بتاعته بتاعت هتسمع الرجل ينتقي الفاظه جيدا. احنا قعدنا قبل كده معاه مع بعض الاخوه فالاخ قال له انا كنت في دار عامي دار علوم درست ان النحو قال له درست كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فضل يقول له حاجات كتب كتير كده في البلاغه وبعد ما خلص هز دماغه بقى يعني الشيخ هيقول له ده انت كويس فيه. قال ما درست شيئا البته. قال له انت ما قالتش حاجه خالص. فهو رجل نهم، لذلك ليه بيغوص على الكتب. حتى الشاهد يعني عايزين نقول ايه، يعني تسمع لمثل هذا، تسمع للشيخ محمد حسان، تسمع لخطب الشيخ يعقوب يرتبط بها باللغه العربيه الا همات، تسمع للشيخ مصطفى الحويني طبعا، تسمع للشيخ مصطفى العدوي، لسانه مستقيم، هتلاقي لسانه ماشي. وابنك هيحصل فيها ايه بقى؟ بعد كده بقى سيبك من القواعد، بعد كده هتلاقي نفسك مش قادر تغلط، ما تمشيش مكسوره دي، هتلاقي نفسك دون انك تستحضر القاعده. اصل على فكره ممكن الواحد يلحن ما يقدرش يستحضر القاعده دلوقتي، يعني واقف على المنبر انا ومنفعل وبقول كلمه مش حاضر استحضرها، بس بستحضر ايه؟ السماع. دي ما تجيش مكسوره ابدا، مش ماشيه في ودني. ساعه ما اقولها مكسوره احس ان ايه؟ ان حد اداني قفه كده. لا دي ما تجيش مكسوره، او مرافقها او ما ايه؟ او منصبها. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالاخ لو عايز يتعلم ده يتعلم الباب دوت، ثم يدرس القواعد، قواعد اللغه العربيه مع اي حد يكون في دار علوم ولا شيخ ولا كده، ان شاء الله يكون الامر ده سهل. جزاكم الله خيرا، معلش طولنا عليكم النهارده، لكن لينا اسبوعين غايبين يعني. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم.